الصلاة هنا في أثناء هذه الأحكام هو من باب الحث على التمسك وتنفيذ هذه الأحكام، لأنه لا شك أن الذي يحافظ على الصلاة فإنه سيحافظ على أحكام الله. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث أن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، وأول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم. ونظير هذا ما ذكر الله في سورة آل عمران، لما ذكر الله عز وجل في غزوة بدر، غزوة أحد وغزوة بدر، تكلم عن تلك الغزوة، غزوة أحد في سورة آل عمران، قال في أثنائها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالتمس بعض العلماء أن هذا بيان بأن النصر إنما يكون بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه، وأن الهزيمة تكون بالمعاصي. فنبه إلى هذا الأمر المهم والداء الكبير الذي استشرى في الأمم، وهو الربا، ونهى عنه، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. فهنا يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا، أولا مادة الكلمة الحفظ، ما المراد به الحفظ؟ ما المراد به؟ وعدم تضييعه والمواظبة عليه. طيب، نحن عندنا مادة الكلمة وعندنا الصيغة، ما قال احفظوا، قال حافظوا، وحافظوا مفاعلة. قالوا: والمفاعلة هنا تدل على المبالغة، فالله أمرنا بأن نحافظ على الصلاة، والمحافظة على الصلاة تكون بحفظ وقتها، وتكون بحفظ شروطها وأركانها وخشوعها. قال الله: حافظوا على الصلوات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فالصلاة على وقتها أمرها عظيم، ولهذا حث الله عليها في عدة آيات. قال الله هنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات، هل هذا يشمل الفرض والنفل أو هو خاص بالفرض؟ الذي يظهر أنه الفرض وهو الواجب. طيب، هنا قال، إذا قلنا أنه الفرض، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب، الصلوات عندنا خمس، وهو قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فما هي هذه الصلاة الوسطى؟ العصر الراجح، وفي غيرنا يمكن يرجح، احنا ما رجعنا، ها كلهم صح. الأقوال فيها، في من قال الفجر، وفي من قال الظهر، وفي من قال العصر، وفي من قال المغرب، وفي من قال العشاء، وفي من قال كل الصلوات. نعم، في من قال كل الصلوات، فيكون عنده حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، إنه هذا والصلاة الوسطى يعني والصلاة العدل، لأنها عدل، كأنه يعني هذا كأنه وصف عطف من باب عطف الصفات على الصلوات. وبعضهم قال الفجر، وذكروا أيضا بقية الصلوات، لكن أشد الخلاف وأقواه هو في صلاة الفجر وصلاة العصر. فالذين قالوا إنها صلاة الفجر، قالوا: صلاة الفجر صلاة عظيمة حث الله عليها، وقال الله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا في صلاة الفجر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه: يتعاقبون فيكم ملائكة ويجتمعون. متى هؤلاء الملائكة؟ في الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضيع من ضيع البرد قال من صلى البردين دخل الجنة. والبردان ما هما؟ الفجر والعصر، لكن هذا مو بخاص بالفجر، تشترك معها العصر، وكذلك يتعاقبون تشترك معها العصر. قالوا ومن حيث المعنى صلاة الفجر وسط. كيف وسط؟ قالوا عندنا صلاتان نهاريتان وهما الظهر والعصر، وعندنا صلاتان ليليتان وهما الفجر وهما المغرب والعشاء. قالوا والفجر هي بين هي بين الأمرين، هكذا استدلوا هكذا قالوا. ها هي يعني احنا نقول قالوا، لكن الذي يترجح والله أعلم هو أنها صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والذي يدل على ذلك أحاديث صحيحة، فمنها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب يوم الخندق شغله المشركون عن صلاة العصر، فقال شغلونا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغل الله قلوبهم وأجوافهم نارا، شغل الله قبورهم وأجوافهم نارا. دعا عليهم وتألم صلى الله عليه وسلم لأنه فاتته صلاة العصر فلم يصلها إلا بعد غروب الشمس. فهذا نص صريح على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ومن الأدلة على ذلك حديث البراء أيضا وهو في الصحيح، قال أنزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ثم نسخت بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأنها نسخت هنا من باب تغيير اللفظ، أما من حيث المعنى هي صلاة الوسطى، كانت تقرأ وصلاة العصر فنسخت والصلاة الوسطى، يعني وصفها وصفا. ومن الأدلة على أن الصلاة هي هنا هي صلاة العصر، قالوا من حيث العدد فإنها هي الصلاة الوسطى. كيف؟ قالوا أول صلاة في النهار يبدأها المسلم هي الفجر، فتكون العصر هي الوسطى، الفجر ثم الظهر ثم الوسطى منها صلاة العصر. قالوا أيضا ومما يدل على ذلك من حيث المعنى أن صلاة العصر صلاة عظيمة جدا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بصرة الغفاري أنه صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، ثم قال لهم إن هذه الصلاة عرضت على الأمم قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. هذا يدل على أفضلية الصلاة العصر، وهذه الصلاة يعني كانت من عظمتها أيضا مفروضة على الأمم قبلنا ولكنهم ضيعوها. ولهذا ذكروا عن سليمان عليه السلام أنه تأثر لما ضاعت عليه صلاة العصر يوم استعرض الخيل حتى توارت بالحجاب، فهذه الصلاة معظمة، وهذه الأمة مأمورة بالفضائل، والله عز وجل فضل هذه الأمة على الأمم، أضاعوا يوم الجمعة وخصنا الله به، قالت اليهود السبت وقالت النصارى لحد، وهدانا الله لما اختلفوا فيه ليوم الجمعة، عرضت عليهم صلاة العصر فضيعوها. فالواجب على المسلم أن يحرص على صلاة العصر، أن لا يضيع وقتها. ومثلنا في الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين العصر إلى المغرب إلى غروب الشمس، ومثلنا مع أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من الغدات إلى منتصف النهار بقيراط، فعملت اليهود، هذا عمل اليهود، ومن الظهر من الزوال إلى العصر بقيراط، وهذا النصارى، ومن العصر إلى غروب الشمس بقيراطين، فعمل المسلمون. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا واحتجوا على ربهم، فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضل يؤتيه من أشاء. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالأمة مأمورة بالحفاظ على هذه الصلوات وبالذات صلاة العصر. قالوا هذا دليل. ومن الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضيع صلاة العصر حبط عمله، وهذا أيضا في الصحيح. ومعنى حبط عمله، قال بعض العلماء حبط عمله في ذلك اليوم، حبط عمله في ذلك اليوم إذا أخر الصلاة عن وقتها. قالوا مما يدل على فضلها أن ويؤكد أنها هي المقصودة، لأن الفضل يدل على أنها هي المقصودة. قالوا مما يدل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم آخر النهار، عظم شأن صلاة العصر في القسم. أليس في القسم يحضر الإنسان ويقسم بعد العصر؟ ما ورد في أحاديث كثيرة أنه ورجل حلف بعد العصر لأن هذا الوقت معظم. قالوا هذا يدل على عظمة صلاة العصر لأنها في آخر النهار، وآخر النهار أعظم من أوله. قالوا ومما يدل على عظمتها أنها في آخر النهار وهو وقت الشغل، بعكس غيرها من الصلوات، فهي ما ظنت أن يضيعها الناس. واليوم عندنا قد تكون في وقت نوم فيضيعها الناس. قالوا ومما يدل على فضلها قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. قالوا طيب وهذا ليس يخص العصر، إنما هو في العصر والفجر. قالوا صحيح، لكن هو في الفجر، في العصر أظهر. لما؟ قالوا لأنه أول آخر النهار وهو أعظم. والأمر الثاني قالوا لأن الإنسان يقترف من الذنوب والخطايا في آخر النهار أشد مما يقترفه في الليل، لأنه في الليل ينام والملائكة يجتمعون فيذهبون إلى ربهم ويخبرونه فيشهد الله أو فيخبرهم بغفرانه لهؤلاء. فالواجب علينا جميعا إخواني وأخوات الكريمات أن نحافظ على الصلوات، وأن نحافظ على صلاة العصر، وأن لا نضيعها ونضيع وقتها. قالوا أيضا وأضاف بعضهم مما يدل على أفضليتها أنها صلاة تحتاج المحافظة، قالوا لصعوبة إدراك وقتها أحيانا. فالظهر بالزوال واضح، والفجر بطلوع الفجر واضح، ونهايته بطلوع الشمس واضح، والمغرب بغروب الشمس واضح، والشفق نهايته واضح، وكذلك صلاة العشاء. أما صلاة العصر قالوا ففيها صعوبة في تحديد وقتها وحتى في نهايتها ما لم تصفر الشمس، فهو مأمور أيضا بالحفاظ عليها من أجل هذه. هذه أمور تبين والله أعلم أن المقصود بالصلاة الوسطى هنا هي صلاة العصر، والله أعلم. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، هل المقصود هنا بالقيام هو القيام على القدمين أو المقصود أداء الصلاة؟ ثم ما المراد بالقنوت هنا؟ هل المراد بالقنوت هو الطاعة ودوام العبادة لله، أو المراد هو الدعاء الذي يدعى في الصلاة؟ سم دوام العبادة والطاعة شلون؟ لا هو الآن تابع للصلاة. فالذي يظهر الله أعلم أن المقصود وقوموا لله قانتين هو دوام الطاعة لله عز وجل، وليس خاصا بالدعاء الذي يقال له دعاء القنوت. قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فجعل القنوت هنا أيضا في حال السجود والقيام. وقال الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك، اقنتي يعني أديمي الطاعة، وغيرها من الآيات التي تدل على أن القنوت هو دوام الطاعة، كما قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. فالقنوت هو دوام الطاعة. ولكن هنا هل تدل هذه الآية على أنه يجب القيام مع القدرة في الصلاة؟ قال بعض العلماء نعم تدل على ذلك. طيب وهل تدل هذه الآية على وجوب السكوت في الصلاة وعدم الحديث؟ قالوا نعم، وهذه ورد فيها سبب نزول، وهو أن حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا هذه الآية تدل على الخشوع والقنوت ودوام الطاعة لله، ومن ضمنها أن يسكت في الصلاة كما أحدث، وكانوا قبل ذلك يتحدثون في الصلاة. قال الله وقوموا لله قانتين. فإن خفتم هذا الخوف هل هو من عدو أو هو خوف من كل ما يخاف منه، سواء كان عدو أو وحوش أو لص أو غيرها، أو هو خاص بالعدو في الحرب؟ طيب هذا سؤال. السؤال الثاني لما قال فإن خفتم بحرف الشرط فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، وأضاف الأمن بإذا، لماذا غاير بينهما؟ وهذا سؤال كد سبق وقلناه ترى عند وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، وبعدين قال فإذا أمنتم، تذكرون هذا ولا نسيتوه؟ الحين نسألكم حنا السؤال عليكم بس بعد قليل. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه الآية هي من شأن الصلاة. قال الله عز وجل فإن خفتم، وهذا الخوف لم يقيده الله عز وجل بشيء، إنما قال خفتم وعلق الأمر بالخوف. فهذا الخوف قد يكون من عدو، قد يكون من سبع، قد يكون من غيره، المهم أنه خوف لا يستطيع معه الخائف أن يؤدي الصلاة. فإنكم تعلمون أن الصلاة في الحضر أربع، وفي السفر اثنتان، وفي الخوف يشرع صلاة خاصة، وهذه الصلاة مقصورة أيضا. في السفر هي صلاة مقصورة، تصلى ركعتان اثنتان. وهذه صفة رابعة، قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا لا يستطيع أن يصلي في الأرض جماعة، ما يستطيع أن يصلي بركوع وسجود. فقال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا، يعني صلوا وأنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبان وأنتم راكبون. ومعلوم أن الفريضة لا تصح على الدابة، الفريضة لا تصح على الدابة، لا بد من القيام مع القدرة. فلا يصح أن تصلي الصلاة المفروضة على السيارة أو على الطائرة ما لم تكن تستطيع أن تؤديها في مصلى، بحيث تقوم واقف وتصلي، أما وأن جالس على الكرسي ما تصح إلا إذا ما استطعت. وكذلك في السفينة ما تصلي إلا أن تكون قائما. فهنا شرع الله هذه الصفة، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب كيف يصلي هذا الخائف؟ كيف يصلي وهو يركض، أو يصلي وهو على الدابة؟ على الدابة يمكن تقول الدابة تجري وهو يخفض ويرفع، والسجود أخفض من الركوع، هكذا. لكن كيف يفعل وهو يرجل على قدميه؟ يعني ينزل يسجد في الأرض يومئ إيماء. نعم، الصواب من ذلك أنه يومئ إيماء، وهو لا يستطيع أن يسجد لأنه يخاف أن يدركه العدو. طيب، هل يؤخر الصلاة أفضل أو يصلي على هذه الصفة؟ لا يؤخر الصلاة. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر يوم الأحزاب يوم الخندق، صلاها بعد المغرب؟ كيف تقولون لا يصليها أنتم؟ سم في هذه الحالة وهي ولا إماء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ما كان منشغل هذا الانشغال، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وقام يسب المشركين عمر، وقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر إلا قبل الغروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها، يعني والله ما صليتها. فعمر صلاها قبل الغروب، معناه أنه ما مشغولين الشغل اللي تقول أنه يعني يقدر أنه عمر صلاها بركوع وسجود. قالوا إنها نسخ هذا بصلاة الخوف، ونسخ بمثل هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل هنا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب، هل ممكن ترد حال من الأحوال إنه حتى ولا يصليها رجالا أو ركبانا؟ قالوا إذا ما استطاع أبدا، كإذا شغل شغلا ما يستطيع أن يصليها، هنا يمكن أن يؤخرها، لكن هذه ضرورة. كل معنى بس شوي، كل ذلك إخوان الكرام يبين أهمية الصلاة، وأن الله عز وجل لم يعذر حتى بمثل هذه الأحوال الشديدة. فكيف يصنع بعض أبنائنا اليوم وبناتنا ينامون عن الصلاة وهم ليس فيهم إلا العافية، ومع ذلك يتساهلون في الصلاة التي لم يأذن الله جل وعلا بتركها ولا حتى في مثل هذه الحالة الشديدة؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا شيء عجيب وعظيم، وهذا يدل على أن الصلاة أمرها عظيم، والواجب علينا جميعا أن نحافظ على الصلاة، وأن نحرص على أبنائنا وإخواننا وأخواتنا، نحرص عليهم، لأن الصلاة كما تروا الله عز وجل لم يأذن بها حتى في هذه الأحوال الشديدة. سامي شيخ، هذا فعل الصحابة يا شيخ في تستر، الذي ذكروه في تستر هو من معنى هذه النصوص. يعني صحيح، هو احنا اذا انشغل ما استطاع ان يؤديها. على كل حال، هذا كله يبين لنا امر هذه الصلاة وعظم شأنها. لكن انا ودي اسالكم سؤال بالمناسبة، وانا من مجاوب عليه. هو ورد على ابن عباس انه قال ان الصلاة، ذكر ان الصلاة اربع، وركعتين وركعة، وهذا في صحيح مسلم. وهنا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فتكون عندنا الصفات تصليها أربع في حال الأمن والإقامة، صح؟ وتصليها ركعتين في السفر، وفي الخوف تصليها ركعتين على صفة معينة، وذكر ابن عباس ركعة. فأنا يعني أريد واحد منكم يتبرع يحقق لي هذه ركعة. وأما الخامسة فهي ها هنا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فكيف يكون الترتيب؟ أنا والله أنا أضرك باليوم يا شيخ، ما أدري توافق ولا ما توافق. توافق؟ طيب، يشوفنا كيف الجمع بين هذه الصفات وبالذات ركعة. يعني ابن عباس ورد عنه في صحيح مسلم أنها تصلى ركعة، فهل هذه في حال خوف ليس مثل هذه الأحوال أو ما أو ما أو ماذا يقول؟ طيب، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، فإذا أمنتم فاذكروا الله. والمقصود هنا بذكر الله الصلاة، وسماها الله ذكرا لأن لما يقال فيها من الذكر، ولأنها تذكر القلوب وتحيا بها القلوب. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. كما الكاف هنا هل هي للتعليل أو للتشبيه؟ فهي تحتمل الأمرين، ولا يمنع أن تحمل على الأمرين. فإن قلنا هي للتشبيه فيكون المعنى فاذكروا الله مثل ما علمكم، يعني اذكروه على السنة وعلى ما ورد في النصوص، ولا تخالفوا وتبتدعوا. وإن كان معناها التعليل فيكون المعنى، إن كانت اللام للتعليل الكاف للتعليل فيكون المعنى فاذكروا الله لأنه علمكم، يعني اشكروه على هذا واعملوا لأجل أنه علمكم. فاذكروا الله كما علمكم، يعني قابلوا إحسانه عليكم وتعليمه لكم بامتثال ما أمر. أظن هذا واضح. يبقى عندنا سؤال اللي بسألكم إياه، ليش قال فإن وقال هنا فإذا أمنتم؟ سم قد لا يحكم، لا بس هو ربطها بالخوف يا شيخ، قال فإن خفتم. نبي المشاركة من سم هو إذا لتحقق الوقوع صحيح، لكن إن لما قد يقع ولما لما قد لا قد يقع وقد لا يقع صح. فهنا يقال فإن خفتم، قد يصلون وقد لا يصلون، لا هم مأمورين بالصلاة. لا مو أنا والله قلناه قبل، ترى حنا ذكرناها في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقال فإن أحصرتم وبعدين قال فإذا أمنتم مثلها، بس نسيتموه. هنا قال فإن خفتم، حسنا ذكرت ولا يلزم أنك تتحقق من الخوف فقد يحصل الهلاك، ولكن في الأمن إذا تيقنت الأمن. قال فإن خفتم، وهذا من التيسير والتخفيف لله، أنه قال فإن خفتم يعني إن غالب على ظنكم الخوف، وليس المقصود أنك تتحقق الخوف، فهذا من التيسير. إذا غلب على ظنك صلوا رجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم، إذا تحققتم الأمن صلوا على الصلاة المعهودة بشروطها وأركانها وخشوعها. صحيح. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية اختلفوا فيها هل هي منسوخة أو غير منسوخة. وإذا قلنا إنها منسوخة فالناسخ لها هي الآية السابقة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وإذا قلنا إنها منسوخة يرد إشكال، كيف تنسخ هذه الآية بآية سبقتها؟ هل تنسخ الآية بآية سبقتها؟ قالوا لا يمنع. ما الذي يمنع أن تنسخ هذه الآية بآية سبقتها؟ قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله. بعدين قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، أليس هذا قبل هذا؟ قالوا ما يمنع أن شيء يذكر متقدم ومتأخر ما يمنع. وقال بعضهم إنها ليست منسوخة، وهذا ثبت عن مجاهد في صحيح البخاري أنه ذكر أن أول ما نزل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ثم أنزل الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج على الترتيب. ووجه ذلك بينه، قال إن الآية الأولى أمرت بالعدة 4 أشهر و10 أيام، ثم زاد الله عز وجل للمرأة حقا، حق في السكنى وحق في النفقة بوصية يوصيها الرجل، عرفتم معي؟ 4 أشهر و10 أيام هذا حق للمرأة أنها تمكث في بيت زوجها بعد وفاته، ثم زادها الله بقية السنة 7 أشهر و20 يوم بالوصية، بالوصية من الزوج يوصي لزوجه. قالوا وهذا كان في أول الإسلام، لأن الله عز وجل أنزل هذه السورة سورة البقرة في عهد متقدم كما تعلمون، حتى قالوا إنها أول سورة نزلت في المدينة، وكان الناس بحاجة إلى أن يعلموا أمور دينهم وعلاقاتهم مع بعض، ولذلك أتت فيها أمور منسوخة وأمور مؤقتة مثل الوصية مثلا. قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانوا الميراث يذهب للأبناء هذا المعروف، وبقية الورثة أمر الله بالوصية يرثون عن طريق الوصية يوصي، ولذلك استمر هذا الحكم حتى قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم وفرض الفرائض هو بنفسه جل وعلا تولى ذلك سبحانه وتعالى. فقالوا هذه مثلها، فكانت المرأة مأمور لها بالوصية من الرجل يوصي لها قبل أن يموت أنها تمكث بقية السنة، فيكون لها الحق في أن تسكن البيت ولها الحق في النفقة. طيب هل بقي هذا الحكم؟ قالوا لا ما بقي هذا الحكم ما بقي، لكن ما هو اللي نسخه؟ آيات الميراث. قالوا الذي نسخه آيات الميراث وليست الآية السابقة. وفي المحصلة ليس هنا خلاف بين هذا القول وبين القول الآخر، ولكن هذا القول أجرى على السياق ومن حيث اللفظ أنسب، وهو الذي يظهر الله أعلم. فيكون هكذا، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وسماها أزواجا. طيب كيف تكون زوجته وهو مات عنها؟ هل يترتب على ذلك حكم؟ قالوا نعم هي زوجة بدليل أنها ترثه، صح؟ وبدليل أنها تغسله، فلو كانت أجنبية عنه ما غسلت. قالوا ويذرون أزواجا، فسماها الله زوج ليحث على هذا الحكم الذي أراد أن يقرره. ما هو الحكم؟ يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، ويذرون أزواجا وصية، وصية لأزواجهم. ووصية فيها قراءتان، وصية وصية، فعلى قراءة وصية يعني فعليهم أو فعليكم وصية، يعني يلزم الأزواج أن يوصوا لزوجاتهم. شوف قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني فعليهم وصية لأزواجهم، فيجب عليه هو في ذاك الوقت قبل أن تنسخ أن يوصي، يقول هذه المرأة إذا، طيب كيف يوصي إذا خاف من الموت أو رأى أمارة الموت؟ يقوم يوصي للمرأة بالسكنة والنفقة بقية السنة. طيب هذه المرأة مكثت هذه المدة، قال الله عز وجل هنا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، يعني يمتعونهن هذا متاعا إلى الحول غير إخراج إلى الحول، يعني سنة كاملة غير إخراج، أليس قوله إلى الحول يكفي عن قوله غير إخراج؟ ها؟ لما قال غير إخراج؟ من باب التأكيد والتحذير من التساهل بهذا الحكم فيعمد الورثة ويقول نخرجي، ليس لك حق، لا، يحذرهم من ذلك، متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب، هل هذا الحكم لازم؟ هو لازم على الأزواج، على الرجال، وهو لازم على الورثة، متاعا إلى الحول غير إخراج، لكن عليهنهن ليس بلازم، لأنه قال فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإذا قالت هي لا أريد أن أكمل السنة، يكفيني أن أعتد 4 أشهر و10 أيام، يقال لها لك ذلك، فهي لا تلزم، وأما هو فيلزم، والورثة يلزمون. فيكون معنى الآية الآن واضح، قال فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني من معروف مما يتعارف عليه عرفا وشرعا. فإذا تجملت الخطاب وتزينت بعد 4 أشهر و10 أيام فلا حرج، فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. لما ختم الآية قال عزيز حكيم؟ لما ختمها بقوله عزيز حكيم؟ عزيز يحذر من؟ العزيز هو الغالب القاهر، يحذر أن لا تظلم هذه المرأة، أن لا تظلم هذه المرأة وتخرج من هذا ويؤخذ حقها من النفقة والسكنة. طيب، وحكيم في شرعه، فهو للمصلحة الجميع. ثم السؤال، طيب لو خرجت من البيت هل لها حق في السكنة والنفقة؟ قالوا إذا خرجت ليس لها حق، إنما حقها ما دامت باقية في البيت. طيب، هذا الحكم نقول الصواب أنه منسوخ، لكن إن نقول إنه منسوخ بالآية السابقة أو نقول إنه منسوخ بآيات المواريث، وعلى كلا القولين فهو منسوخ. وإذا أجريناه، وإذا أخذنا بقول مجاهد ورأينا أنه هو القول الذي يجري على سياق الآيات وألفاظها، كما قال ابن كثير رحمه الله ومال إلى هذا، وذكر أن ابن تيمية يرجح هذا، وأنا الحقيقة ما وجدت كلام ابن تيمية ولا أدري أين هو، فمن عثر عليه فليسعفنا، إن ابن تيمية يرجح هذا الذي ذكره مجاهد، ابن كثير نسبه إليه، وابن كثير مال إليه، وفي الواقع ما في خلاف بين القولين على هذا التصوير، ما في خلاف بين القولين. فالآية الآن السؤال، هل الآية باقية ولا منسوخة؟ هذه الآية منسوخة، نعم، صلى الله عليه وسلم، صحيح. إيه، هو الصواب نقول إن هذه الآية الحكم هذا لا شك أنه منسوخ. الذي يدل عليه دليلان ظاهران، منها ما ذكر الشيخ أن عبد الله بن الزبير أو عروة بن الزبير سأل عثمان عن هذه الآية وقال له، وهذا الحديث الصحيح، وقال له لما تجعلها في كتاب الله وقد نسخت؟ فقال عثمان لا أغير شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. ففي هذا الأثر فائدتان، الفائدة الأولى أن ترتيب الآيات توقيفي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضع الآية في المكان المعين، والفائدة الثانية أن الآية أن الحكم منسوخ، فعثمان ما اعترض، ما قال لا ما هو منسوخ. هذا دليل. والدليل الآخر، الدليل الآخر هو حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري مالك بن سنان. الفريعة كان زوجها خرج يطلب أعبدا له فقتلوه، ثم إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته فأفتاها أنها تمكث في بيتها 14 أيام، وهذا نص بأن هذا هو الحكم المعمول به. سم. آمين. إيه. لا. الأثر والله أنا والله عاد احتاج تتأكد لنفس اللفظ وش مقصوده باللفظ، لكن على كل حال حديث عثمان أو قول عثمان يدل على أنه إنها منسوخة وأنه لا يغير شيئا من موضعه. بس هنا ما كانت واجبة، هنا السنة تكملة السنة ما كانت واجبة حتى بنص الآية، لأن الله يقول فإن خرجنا، بل هذا كان لها ما كان عليها. طيب، قال إذن هو هنا الحكم المحكم ما في خلاف الآن أنه هو 14 أيام. طيب، ثم قال الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات هنا هل هذا لنوع من المطلقات أو لكل المطلقات؟ وهذا المسألة اللي قلناها في الدرس الماضي إن سنذكرها اليوم، وهو هذه المتعة تمتيع النساء بالمال بالعرف بالمعروف، هل هو خاص بنوع من المطلقات أو هو للمطلقات كلها؟ ثم هل هو للوجوب أو للندب؟ اختلف العلماء في على أقوال. قال بعض العلماء هو للوجوب لكل مطلقة، سواء طلقها بعد أن فرض لها أو لم يفرض لها، دخل بها أم لم يدخل بها، هو لكل النساء. والقول الثاني قالوا هو للندب، قالوا هو للندب وليس للوجوب. والقول الثالث قالوا هو لنوع من النساء. ما هو؟ قال هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة في الآية التي قبل، قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، قالوا فهو للمرأة التي طلقها قبل المسيس وقبل الفرض. وأما المطلقة وأما غيرها من المطلقات فليس لهن متعة، قالوا هذا خاص بالتي طلقها قبل المسيس وقبل الفرض. وقال بعضهم هو لكل النساء إلا الوحدة. والشيء قالوا هي التي طلقت قبل المسيس وبعد الفرض، وبعد الفرض قالوا وهذه حقها نصف نصف نصف الصداق، وجعلوا الصداق يقابل الصداق نصفه هو المتعة. هذه 4 أقوال هي المشهورة عندهم، أنه للوجوب لكل المطلقات، أنه للندب، القول الثالث أنه للتي طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها بنص الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فقالوا هذا بهذا النوع من النساء. الرابع قالوا هو لكل النساء إلا لنوع واحد، وهو وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن، التي طلقت قبل المسيس وبعد الفرض لها نصف الصداق. أيوة. وهذا القول ضعيف، بل هو أضعفها، لأنه بهذا الله قال وأمر بالعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح، فإذا أمر الله المرأة أن تعفو عن النصف هذا وأمر وليها أن يعفو ورغب بذلك ثم ليس لها متعة، صارت أسوأ حالا من التي طلقت ولم يفرض لها، وهذا ما تجيبه الشريعة، لا يمكن أن تكون الشريعة تدل على هذا. طيب، والذين قالوا إنه للندب، الصواب والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم، أن المتعة تجب لكل مطلقة. الذي يظهر والله أعلم أن المتعة تجب لكل مطلقة، والذي يدل على ذلك ما يلي. أما أولا من قال إنه الندب، فقولهم استدلوا بأدلة، قالوا إن الله قال حقا على المحسنين وقال حقا على المتقين، فلم يجعل هذا واجبا لكل أحد، إنما للمحسن وعلى المتقي، ولو كان واجبا لكل أحد ما قيده بهذا. هذا الدليل الأول لهم. الدليل الثاني، قالوا إن المتعة هي أمر غير مقدر، ولا يمكن أن يجعل في أموال الناس شيء غير معروف غير مقدر، كذا قالوا. والصواب أن قوله تعالى حقا على المحسنين وحقا على المتقين هذا ليس فيه دليل، بل إنه يدل على العكس، لأنه قال حقا على المتقين حقا من باب استنهاضهم حتى يستجيبوا لهذا الأمر، يدل عليه أنه قال حق، حق سماه حقا. أما قولهم إنه لم يقدر والشريعة لا تتم مثل هذا، نقول هذا ما هو صحيح أيضا، فإن الشريعة أمرت بالنفقة على الزوجة وعلى الأقارب وعلى الأولاد، وهل قدرت النفقة ولا ترجع بالمعروف؟ بالمعروف، وسبق نحن في الآية السابقة ذكرنا الرضاع وأجرة الرضاع، وقلنا بالمعروف، والحامل إذا أرضعت وفي أثناء الحمل أليس ينفق عليها وهي مطلقة بائن؟ بالمعروف، ولم تقدر النفقة. والمهر، نعم، وقالوا والمهر، المهر لم يقدر، وهذا يدل على أنه بالمعروف، مع أنه من حقها ومن نصيبها. فالشريعة إذن أتت بمثل هذا. طيب، إذن هذا القول ضعيف. طيب، القول بالوجوب لكل مطلقة يدل عليه ما يلي. أولا، أنه قال في هذه الآية وللمطلقات، واللام هنا هي لام الاستحقاق، والألف واللام في المطلقات هي للاستغراق لجميع المطلقات، فلم تخص مطلقة دون مطلقة. قال وللمطلقات، فاللام للملك أو للاستحقاق، والألف واللام في المطلقات للاستغراق لتشمل جميع المطلقات، وهذا دليل قوي. قال وللمطلقات. الدليل الثاني، قالوا إن الله قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقت، يا أيها النبي قل، يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فجعل الطلاق هنا معه التمتيع، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مدخول بهن ومفروض لهن مهرا، ومع ذلك أمره بتمتيعهن. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له، هذا دليل قوي. قال الله تعالى أيضا دليل ثالث، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهل هذا خاص بنوع من المطلقات التي لم يدخل بهن؟ فرض لها ولا ما فرض لها؟ الذين خصوه قالوا بالتي لم يفرض لها، نقول لا، هذه الآية فيها إطلاق، فيها عموم، صح؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فهذا يعم سواء فرض لها أو لم يفرض لها. قالوا بل الغالب، بل الغالب في المطلقات قبل الدخول إنه فرض لهن ولا ما فرض لهن؟ لا، المطلقات قبل الدخول غالبا إنه يكون فرض لها، فهذا الغالب. أي فقصره على المطلقة التي لم يفرض لها ضعيف، هذا يدل على العموم أيضا في المطلقات. قالوا أيضا مما يدل عليه حرف أو في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فاللي يقولون، الذين يقولون إن الطلاق، أنا اليوم ترى ما أنا بسألكم كثير، ما لاحظتوا اليوم ما أنا بسأل كثير، ها ماله، وأنا خفت العكس يا أخي، أنا خفت العكس، كذا كويس، تشجعنا أبو عبد الله. الله يجزيك خير يا شباب، لأنه في عندنا ناس يعترضون عليه كثير، وأنا يمكنني نسيته اليوم، يعني لازم يصير عاد فيه شوية أسئلة. طيب المهم، قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الذين يقولون إن المتعة خاصة بالمرأة التي طلقت ولم يفرض لها، وش يجعلون الأو هنا معناها؟ سؤال أعيده. قال الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الذين قالوا إن المتعة خاصة بالمرأة التي طلقت قبل المسيس ولم يفرض لها، وش يجعلون أو بمعنى إيش؟ بمعنى و، يجعلونها أو بمعنى و، ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. ها؟ أي لا، بس جعلوا أو بمعنى و، أظن واضح ذا. لكن هل أو بمعنى أو بمعنى و، الواو في اللغة؟ لا، هي أساسها ليس التخير. أو دلالتها هي تدل على أحد الشيئين المذكورين معها، فقد يكون للتخيير، وقد يكون للشك، وقد يكون للتقسيم والتنويع وغيره. فأو هي للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معها. طيب، إذا قلنا كذا نقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. الله أباح طلاق النساء قبل المسيس، كذا؟ طيب، هنا قبل المسيس وقبل الفرض ولا بعد الفرض؟ هنا اترك ما بعد أو. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يشمل الأمرين؟ قالوا يشمل الأمرين، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم، يتكلمه على المسيس الحين، فمعناه يجوز لك تطلقها سواء فرضت لها مهر أو ما فرضت لها مهر. ثم قال: أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أيضا لا جناح عليكم أنكم تطلقوهن قبل المسيس وقد فرضتم. فيكون قوله ومتعوهن راجع على إيش؟ على الأمرين، راجع على من طلقها قبل المسيس وقد فرض لها، ومن طلقها بعد المسيس وقد فرض ولم يفرض لها. يؤكده أنه قال بعد ذلك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فمتعوهن فنصف ما فرضتم، ليبين أنه في حكم ثاني، ترى في حكم آخر. الحين ذكر المتعة لهذا الصنف من النساء من المطلقات سواء فرض ولا ما فرض قبل المسيس، ثم بين أنه في حكم ثاني، وهو إنها لها نصف المهر إذا فرض لها، فيكون الترتيب على أتم ما يكون. أظنه ما هو واضح مرة. عبد الله، أنت عبد الله ما هو عندك واضح، عندك أنت ما هو واضح عبد الله ولا واضح؟ سم. إيه. ايه صح صح صح صحيح، هو ختم بها صحيح صح، يعني مما يدل على على على على ذلك ايضا من جهه السياق، من جهه سياق الايات كلها، انه بعد ان ذكر هذه الاحكام ختم قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ليبين انه حكم عام. اذا الصواب والله اعلم ان المتعه هي لكل المطلقات فهي واجب، ولكن هل يطبق الناس هذا الشيء؟ هل يطبق الناس الآن اليوم مثل هذا ويمتعون النساء إذا طلقوهن؟ لا، هم يتركون من الحقوق ما هو أكبر من ذلك، فأحيانا تكون ترضع ولا يعطيها النفقة، وتكون حامل ما يعطيها نفقة، وأحيانا تربي أولاده ما يعطيهم النفقة، ما هذا ما يجوز. فالله عز وجل أعطى النساء هذه الحقوق ومنها هذه المتعة. طيب طيب وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين سمي شيخ البائن إيه وكل المطلقات أكيد اللي ما هي بائن أصلا الرجعية ما لها متعة إذا رجعها زوجة وإذا بانت أعطاها المتعة إذن لمن تكون المتعة للرجعية الرجعية زوجها يا شيخ ما هي ليست إلا للبائن يعني عندك شيء آخر لا هي للبائن أكيد إذا بانت سواء طلقها الثالثة ولا طلقها ورجع طلاق الرجعية ولم يرجعها فهي طيب كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ثم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر هذا أسلوب استفهام وهذا الاستفهام المقصود به التعجب وقوله ألم تر بهذا التركيب يدل على التنبيه والتنويه لأمر عظيم فإذا قال ألم ترى وهذه الرؤية سواء قلنا رؤية بصرية ولا رؤية علمية فهذا الأسلوب نفسه يدل على الإثارة والتنبيه وحتى الشعراء يستعملونه في كلامهم ألم ترى أني بعت الضلالة بالهدى ألم ترى فإذا قال ألم ترى فأي هو ينبهك إلى أمر عظيم جليل بعده قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم متى وقتهم من أي أمة كانت ما يهمنا وقال بعض منهم بني إسرائيل وبعضهم قال من غيرهم ما يهمنا وإن كانت الآيات تشير إلى أنهم ليسوا من بني إسرائيل لأنه بعد ذلك ذكر قوما آخرين من بني إسرائيل فمن ظاهر الآيات أنهم هم من بني إسرائيل ثانيا ما الذي أخرج هؤلاء من ديارهم أهو خوف وعدو حذر من الموت من عدو أو هو الحذر من موت من المرض ونحوه ها؟ الذي يظهر الله أعلم أنه ليس هذا إنما من خوف العدو والذي يدل عليه أمور منها سياق الآيات فإنه بعد ذلك قال وقاتلوا في سبيل الله فإذن ليس هناك غرض لهذه الآية إلا الحث على الجهاد في سبيل الله وأيضا ما ورد بعدها من الآيات فالسياق كله من هذه الآية وما بعده في الجهاد فكانت هذه الآية هي مقدمة للجهاد في سبيل الله وحث المسلمين والمؤمنين على القتال في سبيل الله هذا الدليل الأول الدليل الثاني أنه قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف هل يعهد في المرض أن يخرجون من المرض ألوف ما عهد والناس إذا مرضوا يداوي بعضهم بعضا ويدفن بعضهم بعضا أما أن يخرجون هكذا ما هم عهد إنما الذي يخرج الناس بالألوف الحروب مثل ما يخرجون الناس اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية لإخواننا المسلمين هذا كذا يخرجون من الموت من الحرب قال ألم ترى لكن هنا هل التعجب من حال هؤلاء تعجب منهم تأييدا أو إنكارا لحالهم الذي يظهر أنه ينكر عليهم وأنه يحذر من مثل ما صنعوا كيف قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت حذر الموت الموت يأتيك في كل مكان كيف تخرج من أن تكون تحاذر الموت ولذلك الله ماذا صنع بهم أماتهم ليبين أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن في سورة الأحزاب قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل يعني سيأتيكم الموت ولو حصل لا تمتعون إلا قليلا الحياة قصيرة ومصيرك إلى الله عز وجل ولذلك قال ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قوله وهم ألوف ما الغرض منها تشنيع عليه كيف يخرجون وهم ألوف ولا يقاتلون عدوهم يشاقون هكذا؟ قال: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ والألوف في ذاك الزمان ليسوا مثل هذا الزمان، الآن الناس بالملايين، لكن الألوف هناك عدد كثير، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فالأجدر بهم أنهم يقاتلون عدوهم ويصابروا. قال: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، يعني أماتهم الله ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولا أكثرهم؟ طيب ليش أظهر هنا في موضع الإضمار؟ قال: هذا تخصصك يا عبد الله. قال: ولكن أكثر الناس، ما قال ولكن أكثرهم، أليس هذا أسلوب ملفت؟ ولكن هو أراد أن يعمم الحكم، ممتاز. قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، طيب ممتاز، ولكن هذا للتعميم، لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ليس كل الذي تفضل الله عليهم لا يشكرون، إنما أكثرهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فأمر هنا بالقتال، وهذا هو الغرض من هذه المقدمة، المقدمة في هذه الآية هو لهذا: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض هنا هو القطع في اللغة، والمقصود بها هنا هو القرض المقصود به العطاء الذي ليس فيه فائدة، العطاء الذي يسترده مثله، هذا هو القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهنا أضاف القرض إلى الله من باب، ونعم، في أنه يعظم هذا الأمر، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعظمه لأنه قرض لله، والأمر الثاني أنه مضمون لأنه قرض لله، والأمر الثالث قال الله عز وجل: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهذا من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أن الله يقول: استطعمتك يا فلان فلم تطعمني، قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فأضاف القرض له، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض معلوم أنه يسترد مثله، ولكن هنا قال: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذه الأضعاف الكثيرة كم؟ الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد؟ قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه كم ذي؟ هذه 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وهنا قال هذا بعد أن أمر بالقتال، قالوا: وفيه دلالة على النفقة في سبيل الله، وفي القتال في سبيل الله. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما المناسبة بين هذا الختام والآية؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قالوا: قال الله والله يقبض ويبسط ليعلم العبد أن الرزق بيد الله وأن الذي يعطي هو الله. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله قال: الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولاحظ أنه قال ويقدر له، وما قال ما يقدر، ولم يقل ويقدر عليه. قالوا: إن الله يرزق من يشاء ويبسط له، وإذا قدر الرزق فإنه يقدر له فهو خير له. قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله أعلم بعباده، قد يكون بعض الناس من إذا فتح عليه الرزق ظل، وبعض الناس قد يكون إذا افتقر ظل، فالله عز وجل هو أعلم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء. فهنا قال الله والله يقبض ويبسط، وفيها فائدة أن يعلم الإنسان أن الرزق بيد الله فيطلب الرزق من الله، لأن الله هو الذي يبسط. قال الله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي الزمر قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيجب على المرء أن ينفق فيما يجب عليه، وألا يخشى من ذي الجلال إقلالا، فإن الله هو الكريم المنان، وإذا أنفق فالله يعوضه. أليس ينزل ملكان يقولان في كل يوم اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا؟ فإذا أنفقت فتأكد أن الله سيضاعفه لك عنده، وسيخلفه عليك في الدنيا ويبارك لك. وليست العبرة أخوان الكرام وأخوات الكريمات، ليس العبرة حقيقة في كثرة المال، إنما العبرة بالبركة. وأما المال فأحيانا يكون نقمة على الإنسان، وكم من إنسان كثر ماله فأصبح يحرس المال ويتحسر على ضياع المال، ولا ينام إلا بالمهدئات، وهو مع هذه الصفقات خسر ربح، إن ربح أصابه الفرح الزائد، وإن خسر أصابه الهلع. ثم بعضهم، وذكروا عنهم أنهم ما ينامون إلا بالمهدئات، وبعضهم ما يأكلون مثل ما يأكل الناس، يأكلون حمية طعام خاص. وفي النهاية المال ليس له، هو للوارث، وهي ملايين أو مليارات، ماذا سيصنع فيها؟ هي رصيد، أرقام لا حقيقة لها في واقع الإنسان، لا حقيقة لها. هو لو تأمل هكذا زهد في المال، وأصبح كما قال بعض السلف أن المال مثل الكنيف، مثل الحمامة أعزكم الله، يقضي به حاجته. أما أن يكون المال يستعبده ويستذله ويتذهب صحته ودينه، وفي النهاية يورث غيره، وقد لا يشكرون له وينسونه من أول يوم أو من أول أسبوع. وأما فهو في النهاية إيش هو؟ جمعها لهم، كل هذا العنت وهذا التعب ليجمعها لهم. بل إني أتعجبت لما رأيت بعض الناس أصبح عنده ثروة، فقلت منين؟ قالوا هذا من جده لأمه. قلت لا إله إلا الله، جده لأمه يعني هذا ما ولد الناس، هذا ابن الناس، ما هو ابنه، هذا من عائله وهذا من عائله. صار يجمع الناس ثانين العائلة أخرى. لا إله إلا الله، ما هذا الخذلان؟ هو لو أنفقه في سبيل الله، لو عان به اليتامى والمساكين والأرامل، لو وقفه أوقافا تبقى له، ولا ينسى ورثته، ما ينساهم من الخير. لكن أن يجمع ويمسك، لا. الله يقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل حياة الزيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.